إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كلما حل علينا شهر ذي القعدة وبدأ الحجاج يغادرون بلدانهم قاصدين بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، تبدأ قلوب المؤمنين تحن لأن تكون مع أولئك الجمع الكريم. الحج عباد الله عبادة عظيمة، هي من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات، فيه الاطراح بين يدي الواحد العلام وتجديد العهد مع الله عز وجل على الإسلام، به تمحى الخطايا والآثام، ويباهي الله عز وجل بعباده ملائكته الكرام. وقبل ذلك وبعده فهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. لقد فرض الله عز وجل الحج على المؤمنين في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فرضه الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعنك. فبسط عليه الصلاة والسلام يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه الإمام ابن ماجه. وعن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، أي جبان عن الجهاد في سبيل الله وضعيف عن الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. رواه الإمام الطبراني. عباد الله، الحج فرض على المؤمن مرة واحدة في العمر، فيجب على المسلم أن يسارع لأداء هذه العبادة العظيمة متى ما سنحت له الفرصة، ولا يقل: ما زلت صغيرا، لأن المرء لا يدري متى يأتيه الموت. فليحذر المؤمن من التسويف والتأخير، فلعله أن يأتيه الموت ولم يحج فيندم على ذلك ندما شديدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة. فيا من كنت تريد الحج، تذكر قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، من خلال الآيات والأحاديث التي ذكرناها وسقناها، تبين لنا أن الحج فريضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إجماعًا قطعيًا. فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر، ومن أقر بها وتركها تهاوناً فهو على خطر. كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه، وهو يعلم أنه فريضة من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل المؤمن بماله على نفسه في أداء هذه الفريضة العظيمة، وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج، وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه؟ كيف يتثاقل عن فريضة الحج، وهو لا يجب عليه في العمر إلا مرة واحدة؟ كيف يتراخى ويؤخر أداءه، وهو لا يدري، لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه هذا؟ ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً، ليمت يهودياً أو نصرانياً. قالها ثلاثاً: رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله. رواه الإمام البيهقي وصححه الحافظ ابن حجر. فلتتق الله أيها المسلم، ولتؤدي ما أمرك الله عز وجل به وفرضه عليه، ولا تجعل لنفسك خيارة في ذلك. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عباد الله، اعلموا أن من أعظم مقاصد الحج تحقيق التوحيد، فإن التوحيد يعد أبرز القضايا الرئيسية التي عمل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج على تحقيقها والعناية بها، امتثالاً لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فذلك تضمن إخلاص النسك لله عز وجل وإتقانه، وهذا جلي لمن تأمل أعمال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، ومن ذلك التلبية التي هي شعار الحج، والتي تتضمن إفراد الله عز وجل وحده لا شريك له بالعبادة، كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: فأهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن مظاهر العناية بالتوحيد وتحقيقه عنايته عليه الصلاة والسلام بإخلاص العمل وسؤال ربه سبحانه عز وجل أن يجنبه الرياء والسمعة، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومن عنايته عليه الصلاة والسلام بالتوحيد قراءته في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، وهما: قل يا أيها الكافرون، وسورة قل هو الله أحد. فعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: فقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما بالتوحيد: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. من مظاهر عنايته عليه الصلاة والسلام بالتوحيد في الحج دعاؤه على الصفا والمروة بالتوحيد. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فبدأ بالصفا فرقى عليها حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله عز وجل وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. من مظاهر عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد في الحج دعاؤه في عرفة بالتوحيد، كما في حديث في الحديث الحسن: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما قال: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولذلك ينبغي على كل مؤمن أن تهفو نفسه لأداء هذا الحج وهذه الفريضة العظيمة، وليحرص في أداء هذا الحج أن يكون موافقاً لحج النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتني فيه بالتوحيد ويعظم ربه سبحانه عز وجل، وليتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الفرائض العظيمة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم